بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ بك أنه على كل شيء شهيد. الله الله الله. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مولانا. الله يفتح عليك. فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه على كل شيء شهيد. ألا إنه في مرية من لقاء رب. الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. نعم كلم يا رب. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الله يفتح عليك واطلع حالك ربنا. الله الله الله يا الله. هلا الله يقويك يا مولانا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. الله أكبر. سبحانه وتعالى. يا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العزيز الحكيم. الله أكبر. الله يفتح عليك واطلع حالك ربنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله العزيز الحكيم. الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات ينفطرن من فوق إلا والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقه إن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الله يصلح حالك يا مولانا. الله حي الله. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم.

حكمه إلى الله. الله أم اتخذوا من دونه أولياء يا الله أكبر يا شيخ الله يكرمك النبي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى أم اتخذوا من دونه أولياء أفالله هو الولي وهو فحكمه إلى الله الله يا مولانا الله يصلح حالك الله يفتح عليك ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه ينيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا الله أكبر الله الله الله الله الله الله نذر ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه إليك مثله تج وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله الله الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير له مقاليد السماء أرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله يا سلام. إنه بكل شيء إن علي. أي نعم أي نعم أنا. الله الله الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اي والله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إلا هو يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أهل مسمى قضي بينهم. الله يفتح عليك يا مولانا ويصبح حالك. الله الله الله الله الله الله الله. أيوة الله. سبحانك يا رب. لك النور والله. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من بعده لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا فاستقم كما أمرت وسلم وبارك عليه. نعم نعم يا مولانا الله يفتح عليك. فلذلك تدعو اتق كما امرت. الله النبي الله واتقن كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا ربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا. الله يا مولانا اللهم اجعله شفيعا لنا. الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما تجيب له عدتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أجل الحكاية بتاع الميزان دي الله يكرمك الله ينجينا من الميزان وياك. الله يا جماعة بيننا وإليه المصير. الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما تجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي كتاب بالحق والميزان. الله أكبر. الله على الحبيب النبي. الله يا عم العم. الله على النبي. الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله وما يدريك نعم يا مولانا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف. سبحانه وتعالى.

منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سلم يا رب، الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبصر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم.